بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول إمام السعدي رحمه الله تفسير سورة والضحى وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى إلى آخرها. أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى، وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته، على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ودعك ربك، أي ما تركك منذ اعتنى بك ولا أهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك أكمل تربية ويعليك درجة بعد درجة. وما قلاك الله، أي ما أبغضك منذ أحبك، فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال. فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة، أكمل حال وأتمها محبة الله له واستمرارها وترقيته في درجات الكمال ودوام اعتناء الله به. وأما حاله المستقبلة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درجات المعالي، ويمكن الله له دينه وينصره على أعدائه ويسدده في أحواله، حتى مات وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. ثم بعد هذا: لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام. ولهذا قال: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا هو المجلس السابع في تفسير سورة الضحى أو سورة الضحى، وقد استهلها ربنا جل وعلا بالقسم كما في السورة التي قبلها، فقال جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى. أقسم الله عز وجل بالضحى، والمراد به النهار. وقد تقدم بالأمس عن شيخ الإسلام تيمية أن ذكر الضحى فيه تميز عن ذكر النهار. من يذكر لنا تميز؟ أنه جمع نعم جمع النور والحرارة. نعم، أحسنت، بارك الله. ذكر شيخ الإسلام كما تقدم أن الضحى كما أنه فيه النور والضياء وهي من مصالح الخلق، فإن فيه أيضا الحرارة، وهي أيضا من أعظم مصالح الخلق التي تقوم بها مصالح كثيرة للناس. القسم الثاني: والليل إذا سجى. ومعنى سجى يعني سكن، ولهذا يقال ليلة ساجية يعني ساكنة. وقال الضحاك، وهذا تفسير آخر، معنى سجى يعني غطى كل شيء من التسجية وهي التغطية. ثم قال سبحانه: ما ودعك ربك وما قلى. وقد بين الشيخ معناها، يعني ما تركك ربك، وما قلى يعني ما أبغضك منذ أحبك. وقد ذكر المفسرون سبب نزول هذه السورة في حديث جندب بن عبد الله البجلي، قال: أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون قد ودع محمد، ودع يعني ترك، يعني تركه رب، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، رواه مسلم في صحيحه. هذه السورة في مطلعها تضمنت قسما فيه مقسم به ومقسم عليه. أما المقسم به فهما آيتان عظيمتان من آياته، دالتان على ربوبيته وحكمته ورحمته، وهما الضحى وهو يتضمن معنى النهار والليل. وأما المقسم عليه فهو إنعامه على رسوله صلى الله عليه وسلم وإكرامه له وإعطاؤه ما يرضيه، لأن المقسم عليه هو قوله سبحانه ما ودعك ربك وما قلى وما بعده، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا كله مقسم عليه. فالمقسم عليه ما يجمع هذه الأمور هو إنعام الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإكرامه وإعطاؤه ما يرضيه، وهذا متضمن لتصديق الله له، فصار القسم على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى جزائه في الآخرة. ما المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في ذلك مناسبة فقال تأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافى النبي صلى الله عليه وسلم بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه ودع محمدا ربا. والله عز وجل هو فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار، وهو الذي يفلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة. فهذه مناسبة ذكرها ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر معنى آخر فقال ومن رحم عباده فلم يتركهم في ظلمة الليل سرمدا بل هداه بضوء النهار ليسعوا في مصالحهم، لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم. كلام القيم واضح في الربط بين المقسم به والمقسم عليه بمعان جليلة فتح الله بها على هذا الإمام رحمه الله وغفر له ولنا وللمسلمين. ثم هذه المعاني المذكورة ذكر الله عز وجل بعدها قوله سبحانه وللآخرة خير لك من الأولى. ما مضى هو في الماضي، ما ودعك ربك، هذا في الماضي وفي الحاضر، وما قلى. قال الشيخ وأما حاله المستقبلة فقال وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة. ثم ذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصعد في درجات المعالي ويمكن الله له في الدين وينصره على الأعداء حتى توفاه جل وعلا. بناء على ما ذكره الشيخ في تفسير هذه الآية يكون معنى قوله ولا الآخرة ليس الدار الآخرة، وإنما المراد يعني الحال المتأخرة من أحوالك لها الفضل على الحالة السابقة، وهذا تفسير غريب وفيه نظر، لأنه خلاف ظاهر الاستعمال في القرآن، فإن الآخرة المعرفة بأل تستعمل في القرآن للدار الآخرة كما هنا، وهو خلاف ما ذكره كثير من المفسرين. وقد يكون مما دعا إليه أن التعبير جاء بالأولى، وللآخرة خير لك من الأولى ولم يقل من الدنيا، لكن الأولى في القرآن تطلق على الدنيا كما في قوله سبحانه، وهذه مرت معنا، وأن لنا للآخرة والأولى، وقد مر معنا في تفسير الشيخ وتفسير غيره من المفسرين أن الأولى هي الدنيا. وعلى هذا فالأظهر هو خلاف ما ذكره، وأن المراد يعني الدار الآخرة، وإن كان المعنى الذي ذكره معنى صحيح، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل أمره في ظهور، وحتى فتح الله عز وجل له البلاد مكة وغيرها، وفتح له قلوب العباد، ودخل الناس في دين الله أفواجا، هذا أمر معلوم من السيرة النبوية، لكن كونه هو المراد في دلالة هذه الآية هذا هو الذي أقول إن فيه نظر، والله أعلم. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، التقدير ولأنت سوف يعطيك، وجمع الواو مع سوف للدلالة على أن الإعطاء كائن لا محالة، وقد يتأخر لحكمة، لأن سوف تفيد نوع من التأخير. ولم يذكر الله عز وجل نوع العطاء، وهذا يفيد شمول هذا العطاء وعمومه لخيرات عظيمة. ولهذا الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية قال وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة. وابن القيم قال وهذا يعم ما يعطيه الله من القرآن والهدى والنصر وكثرة الأتباع ورفع ذكره وإعلاء كلمته وما يعطيه بعد مماته وما يعطيه في موقف القيامة من الشفاعة وغيرها وما يعطيه في الجنة، كل ذلك داخل في قول الباري جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلاحك. ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة فقال ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك لا أم لك ولا أب، بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه، فآواه الله وكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين. ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. ووجدك عائلا، أي فقيرا، فأغناك الله بما فتح عليك من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها، فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص، والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك قابل نعمته بالشكران، قابل نعمته بالشكران. ولهذا قال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسيء معاملة اليتيم ولا يضيق صدرك عليه ولا تنهر، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. وأما السائل فلا تنهر، أي لا يصدر منك كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان. ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، أي اثني على الله بها وخصه بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. هذه الآيات التي سمعنا تفسيرها من الشيخ رحمه الله تتضمن ذكر بعض النعم التي أنعم الله بها جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يذكر نبيه بهذه النعم، ومن مغزى هذا التذكير والتعداد أن تعداد هذه النعم فيما مضى من عمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أن يقيس النبي صلى الله عليه وسلم عليها ما يستقبل، فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه فيما عند ربه. فيكون من دلالة ذلك أن الله عز وجل الذي وجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، في المستقبل لن يتركك ولن يقلاك، وسيرضيك في مستقبل أمورك. قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، ثم كفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل عمه يحوطه وينصره ويكف عنه أذى قومه حتى بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم. وقيض الله أبا طالب مع بقايا أبي طالب على دينه ودين قومه من الشرك، قيضه الله لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، وكان ذلك بتقدير الله وحسن تدبيره لنبيه، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل. فالله عز وجل يمتن على نبيه بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك لا أب لك، ثم ماتت أمك فآواك على ما تقدم، ووجدك ضالا فهدى. ما المراد بالضلال هنا؟ الشيخ رحمه الله قال: أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن معنى ووجدك ضالا فهدى كقوله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فمعنى ضالا يعني غافلا عن الكتاب والإيمان حتى أنزل الله عز وجل عليك الكتاب هدى لك وهدى للناس، فعلمك ما لم تكن تعلم ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. ووجدك عائلا، المراد بالعائل يعني الفقير وليس المراد ذا العيال، العائل هنا هو الفقير. وذكر ابن القيم أن على ذلك إجماع المفسرين، فأغناه الله عز وجل. وهذا الإغناء يشمل كما يقول ابن القيم على الصحيح إغناءه بعد فقره، ويشمل أيضا ما جعله الله عز وجل في قلبه من غنى النفس. فالله عز وجل حبى نبيه بالأمرين، فأغناه بعد فقر وجعل غناه في نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الغنى الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. بعد أن ذكر الله عز وجل له هذه النعم وذكره بها، أمره بأوامر في مقابلة هذه النعم، ونهاه عن نواهي. فقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، يعني كما كنت يتيما فآواك الله، فلا تقهر اليتيم ولا تذله ولا تنهره وتهينه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. ولهذا قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. وجاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وأما السائل فلا تنهر، يعني لا تزجره ولكن رده، إن لم تعطه فرده ردا جميلا، فلا تزجره ولكن رده ببذل يسير أو رد جميل. واذكر فقرك، وهذا قاله قتادة رحمه الله، ومما ذكر في هذا قول الله عز وجل: فقل لهم قولا ميسورا. والشيخ رحمه الله ذكر في تفسيره أن السائل كما يدخل فيه السائل للمال، يدخل فيه السائل للعلم. فيكون المعنى على هذا: أي كما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد، وإنما علمه وابذل له ما تعلمه من الهدى. وأكثر المفسرين على أن المراد السائل المال، لكن ابن القيم رحمه الله أيضا يقول إن الآية تشمل الأمرين. ثم قال الله عز وجل خاتما هذه السورة: وأما بنعمة ربك فحدث. قال الشيخ: وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية. التحديث المأمور به فيه قولان: القول الأول أن المراد ذكر النعمة والإخبار بها، يعني يقول الشخص: أنعم الله علي بكذا وكذا وكذا. القول الثاني أن المراد الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته وتعليم الأمة. ولهذا جاء عن مجاهد في قوله: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني حدث في القرآن. والقرآن لا شك أنه نعمة عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة كلها. قال ابن القيم: والصواب أنه يعم النوعين، إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها وإظهارها من شكرها. وفي هذا جاء حديث جابر مرفوعا: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، رواه أبو داود. الشيخ رحمه الله أفادنا فائدة، وهي أن هل كل النعم يشرع للشخص أن يتحدث بها؟ أفاد كلام الشيخ رحمه الله أن النعم نوعان: النوع الأول نعم عامة، وهذه يشرع التحدث بها عموما، وكوننا مثلا نجلس في مجلس ونتحدث عن نعمة الإسلام، نعمة الأمن، نعمة الهداية، نعمة القرآن، نعمة الصحة، هذا من التحدث بنعمة الله عز وجل، لأن هذه نعمة عامة. النوع الثاني النعم الخاصة على عبد معين، بمعنى كوني أنا مثلا أجلس وأقول: حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا من النعم، هذه ذكر الشيخ رحمه الله أنه يتحدث بها أيضا بقيد المصلحة، يعني بقيد وجود المصلحة، لأنه قد تكون أحيانا في ذكر هذه النعم مصلحة، إما اقتداء الناس، وإما إظهار فضل الله وكرمه وجوده، وإما مصالحه. قد يكون أحيانا لا مصلحة في ذكرها، بل قد توجد أحيانا مفاسد، كمن يتحدث بنعمة عند حساد مثلا، هذا لا نقول له تحدث بنعم الله عليك عند الحساد، لأن هذا سيوغر صدوره، وربما حسدوه أو آذوه أو سعوا في الإضرار به. ولهذا أشار الشيخ رحمه الله أن النعم الخاصة مشروعية التحدث بها منوطة بوجود المصلحة، وأما النعم العامة فلا حرج عموما، بل مشروع ومستحب التحدث بها تذكيرا بنعم الله على عباده. وهذه السورة تضمنت كما سبق ذكر ثلاث نعم ذكر الله عز وجل في مقابلها ثلاث وصايا، وقولها: لم يجدك يتيما، هذه نعمة يقابلها فأما اليتيم فلا تقهر. وقوله: وجدك ضالا فهدى، هذه نعمة يقابلها الوصية: وأما السائل فلا تنهر، على قول من قال إنه سائل العلم أو يدخل فيه كما تقدم. وقوله: أما بنعمة ربك فحدث، أيضا تقابل على القول الآخر بأن المراد هو سائل المال فقط، وكذلك قوله وجدك عائلا فأغنى يقابل بقوله وأما السائل فلا تنهى. قال بعض أهل العلم كنت يتيما وضالا وعائلا فآواك وأهداك وأغناك، فلا تنس نعمة الله عليك في هذه الثلاث، فتعطف على اليتيم وترحم على السائل، فقد ذقت اليتم والفقر، وأرشد العباد إلى طريق الرشاد كما هداك ربك بعد أن كنت ضالا. هذا ما تيسر إيراده في تفسير هذه السورة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.